نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. طيب، لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الحديث الثاني اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا بطول الحديث، ووقفنا عند السؤال عن الإسلام، لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان، وتكلمنا عن الإسلام والإيمان، وذكرنا أن بينهما عموم وخصوص. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا في اللفظ تفرقا في المعنى، وإذا تفرقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. فالإسلام هو الإيمان عندما يذكر أحدهما دون الآخر، والإسلام غير الإيمان عندما يذكر كلاهما في السياق، مثل حديثنا الذي نحن بصدده، وكذلك عند قوله تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا ذكر الإيمان والإسلام، فالإسلام غير الإيمان. ويمكن أن يقال كما يعبر البعض أنه إذا ذكر الإيمان مع الإسلام فالإيمان يراد به جنس التصديق، ويراد بالإسلام جنس العمل. إذن الإيمان متعلق بالقلب، والإسلام متعلق بالجوارح، هذا إذا اجتمع. أما إذا تفرق فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أحاديث كثيرة. تكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام فأدخل الإيمان، وسئل عن الإيمان فأدخل الإسلام، مما يدل على أنه إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، هذا الإسلام وهذا الإيمان. وقلنا أن الإسلام والإيمان لكل منهما واجبات، أليس كذلك؟ بلى. بلى بلى. طيب الإسلام والإيمان لكل الواجبات. طب إذا ترك المؤمن شيئا من واجبات الإيمان ينتفي عنه الإيمان؟ ينتفي الإيمان. إذا ترك جزء من واجبات الإيمان انتفى عنه الإيمان. أما بالنسبة للإسلام فإذا ترك شيئا من واجبات الإسلام فإنه لا ينتفى عنه الإسلام، طبعا ما عدا الشهادتين. وكذلك وإن ورد في بعض الأحاديث لفظ الكفر في ترك بعض الأعمال، والخلاف الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، فابن مسعود رضي الله عنه يرى ترك الزكاة كفر، والصحابة كانوا يرون ترك الصلاة كفر، لكن سيأتينا التفصيل حينها عندما نتحدث عن الحديث الثالث من هذه الأربعين، وهو حديث بني الإسلام على خمس، عندما نتحدث عن مباني الإسلام، حتى لا نهضم حق ذلك الحديث الثالث الذي أورده النووي رحمه الله تعالى في أربعينيته، رغم أن هذا الحديث يشمله، إلا أن ذلك الحديث عندما تكلم عن مباني الإسلام يتحدث عن المباني، انتبه إلى كلمة المباني، يعني معناه مبنى متى يهدم البناء ومتى يستقيم، واضح؟ إذا نرجئه إلى حينه إن شاء الله تعالى. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا تنسوا، كل بحسبه، واضح؟ طيب إذن نرجع إلى مسألة الإسلام، وقد تكلمنا فيها في الحصة الماضية، وقلنا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جوابه صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يطلق عليه؟ تعريف شرعي. تعريف شرعي، لأن التعاريف ثلاث: تعريف لغوي، تعريف اصطلاحي، وتعريف شرعي. تعريف اللغوي هذا متعلق باللغة، أصل وضع الكلمة في اللغة ماذا يراد بها. التعريف الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أهل فن من الفنون في تعريف كلمة ما، وهذا يسمى العرف الخاص وهو الاصطلاح، ولذلك سمي الاصطلاح اصطلاحا لأنهم اصطلحوا وتعارفوا على تعريف كلمة معينة بذلك التعريف بقيوده وشروطه، أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراده، مانعا لغيره من الدخول فيه، هذا التعريف الاصطلاحي. أما التعريف الشرعي وهو الذي يأتي به الشرع، الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل، عندما يسأل. ونجد أن في هذا الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أتى بمتعلقاته، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا ركن واحد، ركنان لا يفترقان، شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يفترقان، لذلك جعلا ركنا واحدا، بمعنى أنه إذا أديت مقتضى الأول دون الثاني لن يقبل منك العمل، وإذا أتيت بمقتضى الثاني دون الأول كذلك لا يقبل منك العمل حتى تأتي بكلا المقتضيين، كلاهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اسمع جيدا، تأتي بمقتضاهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تقول شهادة لا إله إلا الله، أنت مطالب بأن تعرف تلك لا إله إلا الله. من الذي سيعلمنا لا إله إلا الله؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف معنى لا إله إلا الله؟ معناه الإخلاص. باختصار كلمة لا إله إلا الله الإخلاص، اختصار كلمة شهادة أن محمدا رسول الله الاتباع، إخلاص واتباع، وهذان هما الركيزتان الأساسيتان لقبول العمل. أن تأتي بالعمل تخلص فيه لله أولا، ثم تتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن أتيت بالإخلاص وما تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، العمل مردود عليك، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث عائشة بروايتين مختلفتين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، معنى مردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا. من عمل عملا، الرواية الأخرى، ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وانتبهوا أنه أتى بالمصدر دلالة على اسم المفعول، وعندنا في اللغة العربية أن المصدر يأتي محل يطلق المصدر ويراد به اسم الفاعل، ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، ويطلق اسم الفاعل ويراد به المصدر، ويطلق اسم المفعول ويراد به المصدر، ويطلق اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، واسم المفعول ويراد به اسم الفاعل. إنها اللغة، وهذا في كلام الله جل وعلا سيأتينا كثيرا عند التفسير إذا وفقنا الله وإياكم وكتب لنا عمرا، فسترى عجبا ذلك القرآن البلاغة، ما يطلق هذا ويراد هذا، ولكن ليس إن إذا أطلق لماذا عبر بالمصدر وأراد اسم الفاعل، أو عبر بالمصدر وأراد اسم المفعول. وهنا قال فهو رد، مصدر رد، يرد ردا، يأتي تثليثا في التصريف، ليس كذلك؟ بلى، ردا، لكنه يراد به مردود. طيب دعونا نمر إن شاء الله تعالى، أين كنا؟ طيب قبل هذا ما احنا لم ندخل الشروط، لا إله إلا الله. إذن إخلاص والمتابعة. طيب تابعت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بالإخلاص، رد عليك العمل، لم يقبل الله سبحانه وتعالى منك صرفا ولا عدلا حتى تأتي بالإخلاص والمتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال المفسرون: ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا موافقا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا إله إلا الله. تريد لقاء الله، ترجو لقاء الله، فاعمل عملا صالحا وهو موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشرك به أحدا وهو الإخلاص. إذا رجوت الباري جل وعلا ورجوت لقاءه فشمر يا هذا، واعلم أن العبادة التي فرضت عليك إنما فرضت لتحقيق العبودية لله، أولها الإخلاص، ثانيها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكن من الذين قال فيهم الباري جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن لله وإنا إليه راجعون. والله شدة الغبن أن يأتي الإنسان في ظنه أنه قد أتى بأعمال قدمها إلى الباري جل وعلا، فإذا بها يجدها الله أكبر. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقلنا إنه لمن الغبن بل شدة الغبن أن يأتي الإنسان يوم القيامة يظن أنه قد أتى بأعمال قدمها بين يدي الله جل وعلا، ثم يجد أن تلك الأعمال لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فسماه الله جل وعلا عملا فجعلناه هباء منثورا، أي لا شيء هناك. والسبب في ذلك كما قلنا اختلال أحد الشرطين، شرط الإخلاص وشرط المتابعة. شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا أن هذه طيب طيب إذن أن هذه هي المخففة من الثقيلة. أن فإذا خففت قيل أن، وإذا قيل أن مثل ما هو عندنا الآن شهادة أن لا، أن لا إله إلا الله، وتريد التأكيد. فطبعا أهل اللغة يقولون أن هذه المخففة من الثقيلة إذا خففت فاسمها استكن، فاسمها استكن. ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته أحسنت، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن تخفف أن فاسمها استكن بمعنى استتر، أي لا يجوز إظهاره، ويسميه أهل هذا الفن بضمير الشأن، يسمونه بضمير الشأن، بمعنى أن التقدير أنه، تقدير أنه لا إله إلا الله. طبعا وخبرها يكون جملة من بعد أن هذه التي هي لا إله إلا الله، ولذلك يأتي التقدير في بعد لا النافية للجنس، وهي تعمل كذلك عمل إن، لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها وأين خبرها؟ لا إله اسمها، إله أين الخبر؟ لا إله معبود، ما هو إله هو المعبود، لا إله حق، خبرها محذوف على الخلاف بين البصريين والكوفيين في إن هذه، اللازم والواجب أن تحذف، يعني خبرها يحذف، والبعض يقول يجوز حذفه. إذن لا إله إلا الله، وقلنا أن لا إله إلا الله تحتاج إلى ماذا؟ شروط. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا لا يغتر الإنسان، لأنه لا بد أن يجمع ماذا؟ النصوص الواردة في ماذا؟ في هذا الباب. لذلك أهل العلم دائما يستقرئون النصوص، لأن أهل العلم لا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، لا، إنما الغاية عند أهل العلم أنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض. وعندما نقول النصوص معناه الكتاب بالكتاب والسنة، أو الكتاب بالسنة، لا يضربون بعضها ببعض، بل عليهم أن يجمعوا جميع النصوص ليستخرجوا الصواب جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. ولذلك استقرأوا النصوص فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيما حديث منه أنه صلوات ربي وسلامه عليه يذكر هذا الحديث، فيقول فيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وهو يعلم، الله يرضي عليك. أنا البارح قلنا الله يجزيكم بخير، الزموا الصمت. إذن لا إله إلا الله قلنا علم، فاعلم. إذن وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم وهو مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من قلبه صادقا مصدقا دخل الجنة. إذن لابد أن نجمع هذا النصوص، نعرف اليقين، نعرف الصدق، نعرف الإخلاص خالصا مخلصا من قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن استقرأ أهل العلم نصوص الكتاب، نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن لا إله إلا الله لها ماذا؟ لها شروط. وقلنا الشرط هو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. إذن ما هي شروط لا إله إلا الله؟ هي سبع باستقراء النصوص، سبع شروط جمعها بعضهم في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. كم صاروا الآن؟ سبع: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. هذه شروط لا إله إلا الله. لا يكفيك يا عبد الله أن تقول لا إله إلا الله حتى تعرف ماذا؟ تعرف هذه الشروط التي هي للا إله إلا الله، حتى لا تخل بشرط من شروطها كما يفعل الكثير من الناس. كثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله، فإذا جاءه الأمر من عند الله قال الله قال رسوله يستكبر على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل منا لم نستكبر. نقول أما تقول بلفظك بلسان الحال عندما تسمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ أنت الآن عندما تقول هذا ماذا يسمى؟ يسمى رد. رددت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب بأن تقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. بردك هذا هدمت شرطا من لا إله إلا الله، وهو القبول. كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. قول من هذا؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، القبول. إذا لابد أن تقول سمعنا. قضية التطبيق فعل بعدها هذا أمر آخر. النفس أمارة بالسوء، رفقة، أشياء كثيرة. ولكن على الأقل انتبه يا عبد الله، عندما تسمع أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا عليك أن تفعل؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا تكن كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا فأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. نحن سمعنا وأطعنا. قضية العمل، النسبة المئوية في العمل، هذا مسألة أخرى لها حديث آخر. أولا لابد من قبول، لأنك استسلمت. أين الإسلام؟ أين الإسلام هنا؟ ما أنت تقول أنا مسلم، أليس كذلك؟ مسلم بما؟ بما أنت مسلم؟ تحتار أن تجيب، مشكلة. تحتار أن تجيب كيف مسلم؟ يا يقول وهذا سؤال؟ نقول نعم هو سؤال، لأنه إذا سألتك عن الإسلام ستقول بالله عليك لو أتاك أحد من الناس من الكفار يريد أن يدخل الإسلام وقال أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ ماذا ستقول له؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ هذا ليس هو المراد بالإسلام الآن. وإذا تجد كثير من الناس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، مباني أركان الإسلام. نحن نريد أن نعرف الإسلام الذي هو جاء به جميع من؟ جميع الرسل. جميع الرسل يكون في علمكم أنه جاءوا بماذا؟ بالإسلام الذي هو المعنى العام للإسلام، الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام. معنى الاستسلام الانقياد، الذل والخضوع، فعل المأمور واجتناب المحظور على وفق ما شرع الله. أنت مسلم والإسلام ليكن في علمك الذي تحمد عليه هو هذا، ليس الإسلام الكوني، إنما الإسلام الشرعي. لأن الإسلام الكوني هذا كل من على وجه البسيطة إلا وهو منقاد لله جل وعلا رغم أنفه، فهو عبد لله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولذلك هذا لا تحمد عليه، طوعا وكرها، كافرهم، مؤمنهم، ذكرهم، أنثاهم، صغيرهم، كبيرهم، جمادهم وعاقلهم، كلهم إلا آتي الرحمن عبدا. أنت مسلم، معناه أنك تحت أمر الله جل وعلا. أما الذي تحمد عليه وهو الإسلام الذي هو الاستسلام، الانقياد، التذلل لله جل وعلا والخضوع له، هذا الذي تحمد عليه وتؤجر عليه، وهو الذي بنى الله سبحانه وتعالى عليه الجنة والنار. فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، الإسلام. طيب، هذه الشروط ذكرنا منها القبول، ذكرنا آيات القبول، ما ذكرنا؟ طيب هناك قبول الآن، قلنا قبول، ذكرنا القبول الآن وضربنا له مثالا، ما احنا بدلنا من قبول، شرط أننا نرتب. طيب نرتب حتى لا تغضبوا، نرتب على قول الناظم. العلم، بدأ بالعلم، نحتاج دليل من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه الله جل وعلا، لابد أن يعلم لا إله إلا الله، ما يكفي فيها الجهل، لأن المقصود بالعلم هنا العلم المنافي للجهل، لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله حتى لا تخرم لا إله إلا الله. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ما وهم يجهلون، شهد بالحق، ما هي كلمة لا إله إلا الله، وهم يعلمون. والنصوص كثيرة، يكفينا ما ذكرنا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مات وهو يعلم، ما قال فقط، بل لا بد أن يعلم معنى لا إله إلا الله، لأن قلنا قبل ذلك إله معناه معبود، لا تصرف العبادة إلا له، لا بد أن تعرف لا إله إلا الله، لا تصرف شيئا مما هو عبودية عبادة لله جل وعلا إلا له. كم من الأشياء صرفناها لغير الله هي لله، نذر الناس لغير الله، ذبحوا لغير الله، حلفوا بغير الله، توكلوا على غير الله، استعانوا بغير الله، بل استغاثوا بغيره، هذه كلها من العبادات، ودعوا غيره، وهذه عبادة، وكل هذه العبادات لا يجوز صرفها إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا، لأن الله أمرك بها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ تبه لله، لام هنا الملك، لام اختصاص، لام الاستحقاق، قل ما شئت، فكل هذه المعاني في اللام هي لمن؟ لله جل وعلا، انتبه، لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بذلك أمرت. كل عبادة الله سبحانه وتعالى: ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف الذي هو خوف الذل والخضوع، هذا يكون لمن؟ لله جل وعلا. خوف الذي هو الطبيعي، خوف من السيارة، الخوف من السبع الضاري، الخوف من الظلمة، إلا جاك شي واحد من لورو دالك شي حركة ماشي هي هذيك كتفزع تخاف، هذا خوف ماذا؟ خوف طبيعي جبلي، هذا لا يحاسب عليه الإنسان، إلا أنه إذا تحول إلى ترك ما أمرك الله به وما نهاك عنه أو ارتكاب ما نهى الله عنه صار في مصاف ماذا؟ ما لكم لا تنطقون، في مصاف ماذا؟ في مصاف الخوف الذي هو لمن؟ لله جل وعلا، إن خوفنا نحن تعبدي لله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله جل وعلا: يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن نحن نرجو، والرجاء عبادة لله جل وعلا، الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وهو يعلم أن لا إله إلا الله، أولها العلم، ثانيها اليقين، اليقين المنافي للشك والارتياب، وهذا أعلى درجة لأنه قمة في العلم، هذا يسمى القمة في العلم، لأن بعد العلم يأتي ماذا؟ اليقين الذي لا شك فيه، وما يتزعزع الإنسان، ما أنت تقول لا إله إلا الله ولا زلت مترددا في لا إله إلا الله. قد يقول قائل: كيف أنا متردد في لا إله إلا الله؟ ما نحن الآن أنتم أمور الدنيا، الله سبحانه وتعالى تكفل بالأمر، ونحن لازلنا في ماذا؟ ليس عندنا اليقين التام في من؟ ما لكم؟ لازلنا نقدم رجلا ونؤخر أخرى. يا رجل اعلم علم اليقين، يقين أن رزقك لن يأخذه غيرك، رزقك لن يناله غيرك، وقد تكفل الله به، وما طلب منك الباري جل وعلا أن تهتم وتغتم له، بل الذي طلب منك الباري جل وعلا أن تفعل ما أمرت به، ودع الأمر ما تكفل الله به لا تبحث عنه، فإن الله موصله، إن الله موصله، كما جاء بعض القصص التي فيها الفائدة يرحمك الله. جاء الشيطان في صفة رجل وهم يتشكلون، وجاء للمرأة ولها أولاد وقد أذنت لزوجها في الجهاد في سبيل الله، فجاء ينغص، لابد أن يقلقل، أن يحدث جلبة، ما هو قال الله سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. طيب انتبه الآن، جاء إلى المرأة فقال لها يا امرأة تركت زوجك يذهب في الجهاد وهو الذي يعول وهو العائل، فانظروا إلى الجواء، لأن المرأة تعلم لا إله إلا الله وعندها اليقين في ماذا؟ في لا إله إلا الله. اسمعوا الجواء، قالت يا هذا اخسأ، فما علمت زوجي إلا أكالا ما علمته رزاقا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفين بحرد نساده يا ما تضحكش، وفين الرجال؟ احنا عاك تسمع النساء لا، وين في رجال؟ بحال بحال، حتى لا نظري مع احد، ها نحن منصفون، الشاهد عندنا، لان سياتينا امثله للرجال سنقول اين امثال هؤلاء. انتبه، ما علمت زوجي الا اكالا ما علمته رزاقا. اسمع الجواب، فقد ذهب الاكال وبقي الرزاق. اخسأ عدو الله، لا إله إلا الله، أليس هذا قمة اليقين؟ يقين، يقين في الله، يقين في لا إله إلا الله، عندما استسلمنا لله جل وعلا وانقدنا له، انقدنا على أساس ماذا؟ على أساس ماذا؟ أن الأمر نفوضه لمن؟ لله جل وعلا. فإذا جاءك الأمر من عند الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه ماذا؟ لذلك قلنا لكم إن تذكرون، ولن أقول إن كنتم تذكرون، أنني تكلمت عن ماذا؟ عن كلمة عسى في القرآن الكريم. ماذا قلت في عسى؟ لا لعل هذا، انتبه، بدأ الطلب يختلط عليهم الأمور، لعل هذه عسى. أحسنت، كل عسى في القرآن الكريم هي متحققة الوقوع إلا عسى واحدة، كما قال ابن عباس، معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء ماذا؟ وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل ماذا؟ رزقها وأجلها، رزقها وأجلها. وكتلقى بعض الناس تكي قرب يموت وكيعطيها ماذا؟ كيعود فيه نهم ديال الاكل. علاش؟ لماذا؟ خصوهاش يكمل رزقه، من يكمل اخر لقمه لن يزيد عليها شيئا. وكتلقى لي قبل ذلك وامتنع عن الاكل لانه استوفى ماذا؟ الرزق، لا استوفى الرزق الذي هو الأكل، كيبقى على الماء، واحتى الماء إلى وصل بأنه انتهى من اللتروات اللي خصو يشرب مما كتب له، كتلقى انه كتشربو كايش كيرجعوا. حكمة بالغة. إن الله إذا وعد إذا أمر كان الأمر. إذا تيقن يا عبد الله، إذا اليقين في من؟ في الله سبحانه وتعالى، المنافي للشك. طبعا الآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، معنى لم يشكوا في إيمانهم، لم يشكوا في إيمانهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. قول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن العلم واليقين. ثالثها القبول، وهذا لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى نكمل فيه تلك الشروط الأخرى ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول السائل هنا: هل كل مسلم مؤمن ومحسن أم هناك فرق؟ لا، هناك فرق. كل مسلم مؤمن لا، إنما كل مؤمن مسلم نعم. ما احنا قلنا مرتبة، إذا أتى بالمرتبة العالية تضمنت المرتبة التي هي أدناها. عندنا الإسلام والإيمان وماذا؟ الإحسان. فإن كان مؤمنا طبعا كان مسلما، ولكن إن كان مسلما ليس أنه، ما قول الله جل وعلا؟ قالت الأعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لذلك قال أهل العلم: كل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم هو مؤمن، حتى يأتي بماذا؟ بواجبات الإيمان. هل يجوز التسمي بعبد النبي وعبد الرسول؟ والظاهر أنه كتب هنا يقول الكبير. كبير؟ زعما السميه ديال الكبير، عمرك سمعتوا سميه كبير؟ زعما اختصار العبد الكبير، كيقول لي الكبير. لا حول ولا قوه الا بالله. انتبه، هذا من الاخطاء التي يقع فيها الناس لجهلهم. انما العبوديه لمن؟ ولذلك لا يسمى عبد النبي. لو سميته عبد رب النبي مقبولة، عبد رب النبي، عبد النبي لا. ولكن لا يقال لهذا فلا يتهم، لأن لا دخل له في اسمه، من الذي سماه؟ ولكن له الحق أن يغير. الآن يرفع دعوى على نفسه ويغير اسمه، له الحق. ترفع دعوى في المحكمة وتغير الاسم لعدم قبوله لشروطه طبعا، والمسألة معروفة عند المحاكم. عبد النبي لا، وعبد الرسول كذلك مثلها. والكبير بالألف واللام، انتبه، دائما الصفة إذا جاءت بالألف واللام تبادرت إلى ماذا؟ إلى العهد الذهني. فلذلك بعض الناس يسمي أسماء قد ينادي فيقول رحيم، لا إشكال، لأنه قد يسمى بها الله جل وعلا ويسمى بها غيره. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نبيه بماذا؟ رحيم، كان بالمؤمنين رحيم، معناه رحيم، إذن رؤوف رحيم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يقال الرحيم، لأن الرحيم معناها من؟ انتبه، فلا يقال هذا. ولذلك الأفضل الأسماء بارك الله فيكم أن تقال كما هي إذا كانت مقرونة بالعبد، فتقول عبد الرزاق، عبد الغني، عبد الكبير، ما تقول ماذا؟ كبير، وكما يقال احنا كنحرفوها شوية غني، عبد غني، شنو عبد غني؟ وكيقول بعض الأسماء أنا نسيتها الآن كثيرة هي، فهذا عبد هذاك دائما كنديروا لها شنايا فنحرفها. لا يا رجل، انطقها كما هي، انطقها كما هي، فقول عبد الغني، عبد الرزاق، فتدل للعبودية لله سبحانه وتعالى. كيف يمكن العمل بشروط لا إله إلا الله ما نحن الآن بصددها، ونحن نذكر كيف على الإنسان أن يعمل بلا إله إلا الله. طيب، طبعا هنا يقول السائل ما حكم التعويضات العائلية والتعويضات على المرض وما يصطلح عليه بالتأمين الإجباري وعلى المرض؟ طبعا إن كنت مجبر هذا شيء، ولكن يكون في علمك أن التأمين بصوره جميعا لا يجوز، لأنه تأمين مؤسسة ربوية، فأنت مجبر. إن كنت مجبر فمكره أخاك لا بطل، ما يمكن أنك تخالف، لأنه سيكون طبعا بالقانون أنك تسجن، ما يمكن أن تسوق السيارة إلا بماذا؟ تأمين، فأنت مجبر عليه. إلا ما وجدت عندك تأمين يديو الطنوبيل 2000 وتمشي أنت، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، لا. فلذلك نقول حكمة، ما أجبرت عليه كما قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما أنه يمشي بحث لي الإنسان كما كيديروا التأمينات ديال اللي كيسميه الميتيال، ويبرك الميتيال هذاك ونعطيه لهذاك يديرها بسميت هذاك وهذاك يديرها بسميت انتبه يا عبد الله، انتبه، أنت في غنى عن هذا، لا تستعمل ما هو محرم إلا في ماذا؟ إلا في الضرورة القصوى، ولا بد أن يقدرها لك أهل العلم قبل استعمالها. ما تقولش الراسي اشرع ما فيش هاش، لأن الهوى شيطان، إنما عليك أن تسأل من ليبين لك هل هذه ضرورة أم ليست بضرورة. وفق الله ويكون مما يحبه ويرضاه، وجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.